السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مقام الإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله تعالى لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. مقدما شكري لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ. تفضل، الله يحفظكم. الله يكرمك. عندي سؤال بس حضرتك، في أخ صاحبي صديقي، يعني دايما في بيتي على طول وأنا في بيته إصحاب، يعني فسرق مني 40,000، سرق مني من طبلون العربية بتاعتي 40,000. سرقك؟ ولما كلمته قلت له انت اخذت الفلوس من السياره او من العربيه، يعني انكر، قال انا ما اخذتهمش وكده. فرجعنا الكاميرات، كنا قدام مطعم، فرجعنا الكاميرات فاتضح ان الكاميرات جابته وهو بياخد الفلوس. تمام. لما الكاميرات جابته وهو بياخد الفلوس، قال انا بالفعل اخذت الفلوس لاني مضغوط واداني الفلوس. طيب الحمد لله، اقطع الصله دي. فمعلش هستأذن حضرتك. فكان معايا ناس من المكان وشافوه، وبالفعل بدأت الأمور تنتشر في البلد لأنها بلد ريف، والناس عرفت إن هو بالفعل سرق مني 40,000. نعم. فهو بعت لي مرسال إن الأمور انتشرت في البلد، وهو راجل صاحب مكانة في البلد، تاجر عقارات وكده. طيب، وبعدين بعت لي وقال إن إحنا عايزين نرجع لبعض تاني، على أساس إن الأشعة دي تكون الناس ما تصدقهاش ودي ما يبقاش عليا ضرر في البلد. فين رأي حضرتك في الموضوع ده؟ أرجع له ولا أخليني على شمالي وخلاص، ولا أسطر عليه وخلاص ونرجع لبعض؟ مش لازم نرجع لبعض أصحاب، على الأقل يعني إذا فيه لو قابلته أعرف أسلم عليه، أعرف معاه شوية كده على أساس الناس تشوفني معاه، فإيه فكده أشوفها وخلاص. ممكن شوية، ممكن شوية كده. ماشي. من باب الستر على المؤمنين، مع أنه يده تقطع، بس يعمل إيه؟ يعني شرعا لو وصل الأمر إلى القضاء يده تقطع، إن لم يصل الأمر إلى القضاء الشرعي فممكن تستر. السلام عليكم. لا إله إلا الله، اللهم استر علينا من الدنيا والآخرة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. انت كيف حالك؟ الحمد لله. سؤال كده عن حكم الشراء من موقع سوق.com. موقع ايه؟ سوق بيتكم؟ ايوه، دوت كوم. لا، موقع بيسوق منتجات يعني عن طريق الانترنت، بس هو يعني بيجي من المتاجر، بس انت بتشتري من الصفحه بتاعته. لا اعلم. لا بوصل لك المنتج لحد عندك. لا اعلم عنه شيئا. لا اعلم عنه شيئا. لكن طبيعه البيع والشراء كيف هي؟ هو يعني اصحاب المتاجر بيجيبون المخزن بتاعه معظم البضاعات، وهو بيعرض البضاعات كلها على الصفحه بتاعته، وانت بتشتري من الصفحه بتاعته. لا مانع. لا مانع. تمام، جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. شيخنا أستاذ عبد الرزاق، في مسألة كده أنا عايزك تفتينا فيها إن شاء الله. أخويا مولانا توفى وترك شقتين، تمام؟ بعد وفاة الأم قالت هو كان عنده 4 بنات وولد. الأم قالت له أنت نازل عن أخوكم للشقة، وانا ان شاء الله هكتب الشقه باسمكم، وتوفت ما تقولوش الشقه باسمها. كل اللي حدث باطل. نعم. يعني هم تنازلوا بسيف الحياة. كل الأشياء ترجع إذا كان يريد الدار الأخيرة كل الأشياء ترجع. شفنا الكلام ده يعني بقاله فترة كبيرة، هو ده راجل كبير خلاص، يعني صعب إن هو مثلا يبقى شقته أو كده، وصعب عليه متوسط من حوالي سنة، وصعب عليه إنه وصعب عليه إنه يتحمل الظلم. لا هو أنا ما أعرفش أكيد مش صعب يتحمل الظلم، يعني هو ربي يأسى ما شفنا. والله يا أخي الكريم أنا أقول لك، لو هو يريد الدار الأخيرة، لو يريد الدار الأخيرة يرد الشقة ويقسمها كتركة، أو يأخذ المسامحة التامة من إخوانه من أخواته. هو ألف الشقة الكبيرة شغلة شقة دول هم دركتها. ما هو الآن يا أخي أنت تقول هم شقتان، أربع بنات وولد، والأم قالت للبنات يا بنات تنزلوا عن لأخوكم عن شقة وأنا سأكتب لكم الشقة الأخرى، وبعد هذا رجع نزاعهم في الشقة ولا إيه؟ لا لا ما نزاعش ولا في أي الموضوع ما اتفتحش، بس هو لما الورث اتفتح في الشقة الثانية هل يدوا له حقه فيه؟ أنا بسألك سؤال الآن، هو الآن ينازعهم يطالب حقه في الشقة الثانية؟ خلاص الأمور ماشية خلاها ماشية، إذا كل مسامح خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخنا بس سؤالين بإيجاد شديد بعد إذنك. سأل. السؤال الأول لو سمحت، أنا شاري حتة أرض ب600,000 جنيه. اللهم بارك. الله يحفظك. فهل هي عليها زكاة؟ هي أرض معقولة ولا مزرعة؟ مزرعة فراخ، أنا مأجرها مزرعة فراخ. ليس عليها زكاة. ليس عليه زكاة. نعم. سواء أنا كنت وقفتها أنا أبنى عليها أو أجهزها. لا مش سواء، على من توصفت أنت، لو أنت شريها لتجارة عروض تجارة عليها زكاة، لكن أنت تقول أنا اشتريتها وبنيت عليها مزرعة فراخ وأجزل مزرعة الفراخ، صح كده؟ لا ده هي أنا شريها إلى حتة أرض بالمزرعة معمولة مزرعة. أيوة معمولة مزرعة وأنت تؤجر المزرعة، شريها أنت شريها للتجارة ولا للاكتساب منها كتأجير؟ أنا شريها عشان أبني عليها بيت. لو ربنا لا زكاة عليها. لا زكاة عليها. أيوة. زكاة الله في الشهر. وإياكم. اللهم صل على رسول الله وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك يا رب. عندي سؤال يعني شاغلني من سنوات طويلة، أقوله باختصار إن شاء الله. اسأل. أنا دكتور جامعي في كلية الهندسة. نعم. وحياتي كلها يعني منشغلة بالبحث العلمي والتدريس في مجالي. نعم. ولكن دايما يؤلقني يعني ان انا مقصر في تعلم العلم الشرعي بسبب انشغالي بالعلم الدنيوي او العلم الهندسي. الله يعينك. وبعد فعايز اعرف يعني هل ده يعني ميزانه عند الله ايه؟ يعني هل ده يشفع للواحد؟ هل ده يشفع يعني اجتهادي في العلم الهندسي او في العلم الدنيوي يشفع لتقصيري في تعلم العلم الشرعي؟ وان كنت الحمد لله يعني بتبع يعني كل الحدود وكل الثوابت في ديني والشرع عموما. الله يبارك فيكم. في امران ذكرك بهما. تفضل. الله يزيدك من فضله ووفقك ويسددك. الامر الاول انصحك بان تقرا اخر ايه من سوره المزمل، ففيها علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فما العمل؟ فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة المفروضة وأقرضوا الله قرضا حسنا. صدقة ليست بالواجبة لكن مستحبة، وإلى قولي واستغفر الله عن أي تقصير. هذا أولا. أتقن قراءة هذه الآية وأنت الحمد لله أتاك الله فهما تفهمها. ثانيا هناك علم من فضل الله أن الله قال في شأن كتابه الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فأطلب من كل يوم فقط ثلاث آيات تقرأها مع تفسيرها وثلاث أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مع شرحها. أظن هذا لن يأخذ منك وقتا طويلا. لكن تلقم العلم الشرعي أنا أقول لك خذ بالك من كلامي بس يعني. الآن هذا أصل العلم الشرعي هذا الذي أقوله لك هو أصل العلم الشرعي لأن كل العلم الشرعي بيصب في النهاية عليه قال الله قال رسول الله في الشعر بهذه الطريقة إذا أنت وضبت 190 آية شهريا مع تفسيرها 90 حديث عن رسول الله مع فهمهم وبسابق خبراتك بإذن الله ستفهم هذا والله أعلم ونسأل الله أن يثيبك على قدر نواياك وأحسن من نواياك يا رب الله يسلمك الله يبارك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة الشيخ مصطفى العلوي معي ممكن تستفسر حضرتك بس على بالنسبة لولاية الذنوب يعني مثلا كان معايا مبلغ من المال فمش عارف أعمل فيه إيه مثلا أو أحط هذا فراغ حطوته في البنك كوديعة الوديعة دي بتخرجي مثلا مبلغ لا ربا ربا معناها أن حصل فلوس يعني أنا ما خدتش قرض أنا بس أنا وضعت الفلوس الله يبارك فيك الوديعة ربا والسلام عليكم البيتكوين محرمة ولا تزول يا علي أن من شروط البيع بالعملة يدا بيد السلام عليكم عليكم السلام وبركاته عم الشيخ مصطفى نعم مصطفى أبو مصطفى عنك الحمد لله عم يا شيخ عن استفسر منك بس على سؤال بعد اذنك تفضل انا مسافر برا ومتجوز وعندي اولاد وعايش مع الوالد والوالده ايوه فتقوم المدام كانت عايزه تروح عند اهلي قلت لها طيب ماشي بس نخلص الشغل الاول في البيت عشان ابوي وامي كبار وما يزعلوش يوم ما الاثنين الطريق بعد زمان قلت لها اروح روح بابا وسنه عند اهلي بس ما تطولش هذا انا كده ما رحتش النهارده مش هروح. طيب. وقلت لهم ما تطلبوش وتركب راسك. وبعدين؟ مش فاضي معاك بشغل. المهم شدت معاك الكلام. وقلت لها لازم تروح النهارده. قالت لي لا مش هروح. انت تديني مزاجك وتديني مزاجك. شدينا مع بعض وقلت لها لو ما رحتيش النهارده هذا اللي بيقول. قالت لا انت عيناتك كتير بدل ما تطلبش مش همشي. وقلت لها حلفت عليا لاني قلت لها لو ما مشيتيش من بيتك كنت هرم عليه زي المغرب. ايوه. بعدين؟ فخدت ما مشيتش. ايوه قالت عفوا قلت لها لو ما مشيتيش من بيت لو ما مشيتيش ولا لو مشيتي لو ايوه ما مشيتيش لو ما مشيتيش وفضلت ايوه حرام على زي ام وقتي خالفت يمينك خالفت يمينه وقالت لي مشيتي بس هذا قلت لها خلاص روح انت بالك ايوه وبعد ذلك ماذا تريد؟ هذه أول تطليقة؟ لا الثانية نفس الكلام كده برضو أنا نسيت وأنا مش قصدي إن أنا أقولك لا لا واقع ما تقولش قصدي ولا مش قصدي هذه واقع لكن أنا بسألك الآن التطليقة الثانية صح كده؟ أولا عليك كفارة الظهار لا تجامعها حتى تصوم شهرين متتابعين إن عجزت أطعمت 60 مسكينا ثانيا محسوبة عليك تطليقة وإذا أردت أن تراجعها إذا كانت العدة لم تنتهي لك أن تقول لها راجعتك وتشهد اثنين على ذلك كلام واضح؟ بارك الله فيك السلام عليكم السلام نعم سلام يا أخي سلم سلام المسلمين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم نعم مصطفى تفضل. لو سمعت شيخ انا عايز اسالك سؤال. دلوقتي كان في حد ضغمني ظلم شديد وكان طلب مني ان انا اعمل له خدمه مقابل اجر. عملت له الخدمه ديت لكن لم يعطيني الاجر الخاص بالخدمه ديت. فساعتها دعوت الله عليه وخلاص يعني. ولكن جه في رمضان، لكن كنت عارف ان رمضان يعني شهر العفو خصوصا الايام العشر الاواخر يعني. فقلت يعني بيني وبين ربنا يا رب ده حد ظلمني بس انا عفوت عنه عشان انت تعرف عنه. خلاص يعني ونسيت الموضوع واحتسبت الموضوع يعني ايه ان انا عفوت عنه عشان احتساب الذكر عند الله. ولكن في موقف حصل من يومين بالضبط ان شفت نفس الشخص ده طالب حد يعني يعمل له ذات الخدمة بأجر. فأنا يعني دخلت حذرت من الشخص ده يا جماعة، قلت هذا الشخص مطلوب يعني، قلت ان هذا الشخص مطلوب. وبعدها هو دخلني ومش عارف ايه وقلت له حبيبي يا طالع ما توكله كده. فأنا عندي سؤالي هنا بقى، انا عارف الحديث اللي هو الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيه. هل انا لما قلت له كده او لما قلت له حسبي الله ونعم الوكيل بعد ان انا يعني عفوت عنه بيني وبين ربنا، يعني سامحت في فلوسي وعفوت عنه بيني وبين ربنا، هل لما انا قلت كده وقلت عليه ان هو نصاب ونصاب هنا مش من الاحسن ولكن هو يعني فعل معايا حاجه في ظلم وقع عليا، هل ثواب العفو ده يقول كده راح؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله لن يذهب. لكن اظن ان قولك هذا نصاب للتحذير منه حتى لا يقع تحت يده اخر ايضا كما ظلمت. اذا كانت نيتك التحذير منه ومن نصبه فانت محمود النية ومحمود الصنيع. لكن إذا كانت نيتك رجوع عن العفو لا، صح النية، صح النية. طب السؤال الثاني هو بعدها يعني دخل وكلمني فأنا قلت له حد يعني بصراحة أنا ما تملكتش نفسي وتذكرت الظلم وكده. ما في مشكلة، ما في مشكلة. قلت حسبي الله ونعم الوكيل، ما معنى الله يكفيني شرك، ما فيها مشكلة. أنا قلت حسبي الله أنا وكيل والله يعاملك بعد ده اللي أنا كل ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة يعني أجر العفو اللي أنا كنت أفوت عنه في رمضان ده يعني إن شاء الله نحتسبه عند الله. نحتسبه يعني عند الله لأنك ما أنت ما طلبته بأموالك. آه بس مش مشكلة. خلاص تمام، متشكرك شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتفضل. الحمد لله. وطلعنا يحفظك. وياك. سلام ما بدأ لك. الوالد عنده محلين العطار لغرض المدحة لغرض ايه؟ المدحة التجارة. ايوه بعدين اللي طلب منك فضل. الله يزيدك من فضله. اما تقول الوالد اذا له دعوة قل الوالد وفقه الله، الوالد غفر الله له كده. نعم تاخذ اجر الوالد حفظه الله. الله يبارك فيك احسن ذلك. نعم طبعا ده النصيحه الطويله. الله يبارك فيك. بس هو المعلم دول هل هم عليهم زكاه؟ ليس عليهم زكاه. يعني والدك اشترى محلين لتاجيرهما كي يدر دخلا يساعدان على المعيشه. لا زكاه عليهما. بارك الله فيك. الا اذا اجتمع معه مبلغ كبير بلغ النصاب وحال عليه الحول حينئذ يزكي. السلام عليكم. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سعيدك يا شيخ مصطفى. سعيدك بس هل كل مكروه يصيب الإنسان هل لا يصاب به خير في الدنيا قبل الآخرة؟ لا لا يلزم، من ممكن يكون انتقاما منه لظلم. ألا ترى أن الله قال ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فقد يكون لرفعة الدرجات، قد يكون انتقام منه، إذا استفاد من الانتقام ورجع خير، تمادى في الغيف وانتقام. كيف يعرف أنه ابتلاء أو خير لي أو ابتلاء؟ إذا كنت مطيعا لله ورسوله، نعم، مطيعا لله وابتليت، ده إن شاء الله لرفعة الدرجات والاختبار صبرك. إن كنت عاصيا مغمورا في الجرائم فهذا انتقام، تراجع نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. والله حاجة من الشيخ، لو أنا حد بريئة سلعة فبالتوقيت يكون سعرها أغلى من الكوش، تمام؟ فهل لو أنا فرضت غرامة تأثير على الناس اللي ما تدفعش ده يكون حرام؟ والله إذا أذنت لي، أنا ما زلت أبحث هذه المسألة من عدة جوانب، فإذن لي أن أتمم بحثي فيها. الغرامات، غرامات التأخير على الذين يتأخرون عن سداد الأقساط، أمهلني لمزيد من البحث. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم مولانا. الحمد لله. بغيث فيك وحبك يا رب. وإياكم وإياكم. الله يبارك. سؤال حضرتك بس عشان ما تقولش عليك، وكان في أخ على غير دين الإسلام فربنا أكرمه ودخل دين الإسلام يعني. الحمد لله. بعدنا حضرتك في النت كده ومتعلم علم وكده، وبعدين كنت حضرتك يعني اتصلت لي حد من طرف حضرتك اتصل بيه اتأكد، والحمد لله اتأكدت منه يعني تمام. فالسؤال عشان ما تقولش على حضرتك، احنا لما جينا تمام؟ إيه. وبعد؟ نعم. وبعد وجهاد المبلغ ده وانه هنكتب بيه سياره وكده وتشتغل بيه وكلام من ده، ففوجئنا بعدها ان هو خد المبلغ، ولما زمان يعني احنا كنا امناء عليه خد المبلغ وجاب بيه حاجه غير المتفق عليها وانسخ المبلغ في تجاره تانية. يعني يعني هل هو منحرف ولا هو ما زال على الجده؟ والله انا انقطع بصري عنه، فاحنا نشك ان هو خد المبلغ ده، يعني ان الموضوع كان فيه امر يعني الله اعلم. يعني عفوا، الموضوع أنتم الآن صنعتم معروفا تبتغون به وجه الله، واجتهدتم قدر الاستطاعة للوصول إلى ما يرضي الله في شأنه، وأنتم لا تعلمون والله يعلم، لكم نيتكم ولكم سعيكم المشكور. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يشفعنا، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. وإياكم. قال الشيخ، هل يجوز العمل في شركة بتنقل الأموال وتضخها في البنوك الربوية؟ أنصحك بالبعد عن أية شبهة، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قوله صلى الله عليه وسلم، الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيكم في سمع السمعات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ عرفة. وفيك يا رب السمعين والسمعات. كيف حالك احنا لو نبدا حتى لو لا انا بعض المشدات يعني سقف الرجال، لو انا منتقدة في المثل القديم في بلد الجريس كبنطار مثلا، هل هذا تسبب الرجال؟ تلبسي بنطلون حريمي ولا رجالي؟ لا لا حريمي يعني شفت بنطلون لكن حريمي، هل هذا تسبب؟ مع الزوج فقط؟ نعم في الزوج فقط. مع الزوج يعني؟ نعم. نعم. ما في مشكلة. ليس تشبه. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا بارك فيك. نتقلب في نعم الله الحمد لله. الحمد لله. سؤال بالنسبة للتجارة الإلكترونية. لا تجوز البيتكوين لا تجوز. مش التسويق الشبكي احدى شركات النصب والاحتيال ابتعد عنها. لا لانك لا تشتري السلع لانك لا تشتري السلع من اجل السلع من اجل ان تورط المساكين من امثالي وامثال غيري وتوقعني في الشراك شراكك الذي اعددته لي كي تأخذ نسبة على إدخالي في هذه الشبكة. السلام عليكم. نعم. طب خلت أنا أول من طلب يعني لو بعد فترة أصاب كورونا مفيش شغل فأرجع مضطر بالبروك يعني يمكن أربع خمس شهور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو جبت شوية عسل وبعته ما تكسب. استعن بالله تاجر تجارة فيها بركة وفيها خير. التجارة فيها بركة وفيها خير. لو جبت شاد مصاحف وبعتم أمام المساجد ستكسب. لا تستحي. أصحاب رسول الله كانوا يأكلون عفوا الرسل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وسعيد بن المسيب كان زيات. الرسل رعت الغنم. لا تستحي. نوح كان نجارا. داود كان حدادا. زكريا كان نجارا. ما بعث الله من نبينا إلا رأى الغنم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا وسيدنا يبارك فيك. وفيك يا ربي بارك. بعد إذنك أنا دلوقتي بسافر كل يوم شغال مندوب مبيعات. اللهم سلم وبعد. اللهم أمين. بكسر كل يوم وأنا ماشي في الصلاة وأنا مسافة بمشيها حدود 15 كيلو. بس الصلاة كلها صح. لا 15 كيلو ليس السفر يا حبيبي. 15 كيلو هذا مثلا يعني في الغالب يعني 70-80 كيلو مسافة تسمى عرفا سفر. لكن 15 كيلو انت منين؟ من البلاد؟ انا من كفر الشيخ. كفر الشيخ يعني ما نادر رحت المحلة تقصر الصلاة؟ اه. وكلها ربع ساعة؟ لا نص ساعة مثلا. لا الطريق جدد ربع ساعة معروف من محل الكفر الشيخ. انا مثلا اقل حاجة بمشتغل نص ساعة بالعربية. حبيبي لا تقصر الصلاة في هذه المسافة. شكرا. هذا رجل الله يسلمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. نسأل الله أن يطيل عمرك في بعث ويدخلك الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. وإياك والسامعين والسامعات يا رب لا تخذلنا يا رب استجب دعاءه يا رب. وإياك تفضل. بعد إذنك ثلاث أسئلة بعد إذنك. تفضل. أول سؤال للإمام بالآية إن الله وملائكته يصلون على النبي وإحنا في الصلاة ممكن الواحد يصلي على النبي على صلاة يصلوا؟ لا بأس بذلك. جزاكم الله خير. السؤال الثاني بعد إذنك. واحدة زميلي زوجتي عايزة تبني بيت فواحد قال لها أنا هدي المجاول كشوف مثلا هيديها 30,000 وبعد كده اللي ادى الفلوس هذا المجاول هيقسطها الفلوس مثلا هيوصله 35,000. لا يجوز. ربا لا يجوز. ربا اي. طب حضرتك بعد انك تنصحنا عايز كتاب سيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام يكون مفيد يعني انا قرات الرحيق المختوم ففي حاجه في كتاب عندنا لاحد اخواننا في الله اسمه الشيخ اسلام ابو عشره كتاب الكوكب الدري في سيره النبي كتاب طيب ونافع صح. نافع لك نسخه دي عندنا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى اتفضل. حضرتك الله سيدنا الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. إياكم آمين والسامعين والسامعات. اللهم آمين يا سيدنا. اللهم آمين. تفضل. أنا لي وجود أبويا يراس. نعم. يراس عن خال أبويا. يراس عن من؟ خال أبويا. يعني أبوك ورث عن خاله؟ خاله لم يتزوج ولم يتزوج. وكيف أبوك؟ البيت من ستي وأم أبي وأخت التانية وأخت التالتة. تمام؟ لا أنا مش فاهم كيف أبوك يرث في خاله. أنا مش أنا جالس في السؤال ماشي جالس في السؤال تعال. ستة وأختها ثلاث. فالثلاث بنات أبي خلص الأخت الأبوية حيثه وجد اتوفت وجد اللي خلصه في البيت اللي بقى فيه وخلت التانية بعد خلصها يبقى ستي البيت قد بمية وخمسين ألف. يعني جدتك معها خالة أبيك. نعم. وخالة أبيك الثانية. نعم. جاء أبوك اشترى من خالتيه فبقيت. نعم. أبوك. نعم. شريكا لأمه. الله تعالى مش اشترى من خالته من خالته نفسه من أولاده من أولاده. أيوة عموما يعني أصبح أبوك له الثلثان وأمك له الثلث. الله تعالى اشترى من ستي يعني اتنبى ستي برضى على عبدنا خالي بس لم يعطيها مالا. يعني ضحك على امه ولا امضي امه؟ لا امضي برابطها كل عمي وتدي 50,000 انت. طيب دفع ولا ما دفعش؟ لا ما دفع كاتب ورقه اللي هي علي ستي 50,000. العجوز كان كم عمرها انذاك؟ لا هي 80 عام. ها 80 عام جابوك؟ ضحك عليها لا يمه معلش يمه اكتب لي البيت كله يمه و يبقى عليه لك 50,000. كتبت العجوز وابوك ما دفع. والسؤال المشكلة ده بيقول لي عشان الحي الحرام بدا هنا عمي ان قلنا لي انت انا هديها فلوس ايه بعد انا ما سبت يعني هو 20 وعمي 20 وعمتي 10. ايوه عمك رفض. عمي رفض جاب لي سعر اليوم. صح. فانت رايح حضرتك لغايه لما تتصل وصل كده ولا وصل تماما. أبوك يعني لعب لعبته لكن أخوانه وصلوا بالمرصاد. أبوك ذهب إلى العجوز التي عمرها 80 سنة قال يما بأهل أرضك يما نصيبك الثلث كم يا ابني؟ يما أقول 80 سنة يا مسلم. قال لا ب50,000. طب يا ابني ادفع ال50,000. ضحكت يا سيدنا أيوة كان عمرها 80 سنة يومها. لا كان عمرها 60 سنة كان لا كان 75 ما اختلفناش يا ماشي. المهم ان ابوك ما دفعش حاجه. طب لو دفع الوقت الان الثلث اللي انا اختاره الان الثلث هو طبعا حكما كحكم اذا بنينا الحكم في شهود على العقد ولا لا؟ في اللي هم اللي ورثة التانيين كانوا شاهدين الورثة التانيين اللي هم ولاد خالد ابويا مضيع على العموم اذا كان للتحاكم خلاص جدته كان 50,000 فقط لكن اذا كان لندقق للحيل اذا كنت تريد السلامه انت وابوك الثلث هذا يقسم على ابيك واخوانه والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك وفيك وفي السامعين والسامعات. تفضل. سل حضرتك عرفت كان شغال مندوب دعاوى طبيه وبترشي الاطباء. صح كده ولا انا غلطان؟ مش كويس يعني ماشي ترشي الاطباء من اجل ان يكتبوا دواء شركتك صح كده ولا انا غلطان؟ بالظبط. الله يغفر لنا ولكم يا رب. الله يعني بعض الحاجات بتحصل طبعا ما انت غير راضي عنها. تمام انصحك حاول تبتعد عن هذا وتبحث عن عمل حلال. لان شغلتكم مبنيه تدخل على الطبيب تدعوه لفندق خمس نجومه وزوجته واولاده ياكلون السحت من اجل ان يصفوا الدواء للمريض الدواء الغالي الذي تنتجه شركتكم. ومن الممكن ان يكون العلاج باذن الله في سبرين واسكين كما يقولون او في بنادول يعني ممكن دواء، لكن انتم تصفون الدواء الغالي مقابل الفلوس التي اخذ الطبيب يصف الدواء الغالي الثمن من اجل الفلوس التي يتقاضاها. وانت الوسيط بين الراشي والمرتشي. الله يغفر لنا ولك. ابحث عن عمل اخر بسرعه وانت ماشي فيما انت فيه، وانصح الطبيب يا طبيب ما تكتبش الا اللي نجيك من الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أستاذ حضرتك بس عندي سؤالين كده سريعا. السؤال الأول، التصرف أو الحكم الشرعي في واحد أخذ مني أموال على سبيل الفلفة يعني، وللأسف حاليا بيمكن هذه الأموال وبيمتنع عن الدفع فيها، على العلم ان الوضع العام عندي حاليا انا في احتياج، فشد احتياج لهذه الاموال. كتبت عليه وصل ولا لا؟ لا للاسف، كان الكلام ده كله بتصرفات حسابات تحويلات بنكيه. يعني في بينه او ليست هناك بينه؟ لا ما كانش في تعامل بين حقيقي. انت مخطئ، لكن اشكو امرك الى الله. جحد ادم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. سؤالك عن ماذا الآن؟ أنت شخص مضحوك عليك، ما السؤال؟ أنا كنت بسأل هل في تصرف غير إن أنا خلاص أفوض أمري إلى الله؟ لا، إذا أمكنك أن تأخذ حقك بطريقة لا تولد مفسدة أعظم خذ حقك. مسألة اسمها الظفر. تظفر بحقك، مثلا أي شيء ممكن تأخذه بدون مفاسد أعظم إذا أمنت الغوائل مقابل حقك، إذا أنت متأكد. الله المستعان. إذا أنت متأكد. إذا أنت تمام. لا، في ما لا، أنا أقول لك إذا أنت متأكد 100%. الحمد لله. إذا الحسابات ممكن تخطئ يعني. هو مصلي الرجل؟ للأسف. شو للأسف بقى يا ماهو يعني إذا كان خلال بعض الأقارب والإخوات وناس طلبوا، وهو للأسف ينكر ده. ممكن يكون صادق وانت ناسي، كله وارد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أني أحبك لله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ، أنا كنت في ليبيا. وبعد؟ أنا من نبوء عامة، كنت في ليبيا. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك قعدت خمس شهور في ليبيا ورجعت. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. وعجبتني عقدة نفسية وثانية. جات لك عقدة نفسية ليه بس؟ أنت رجل مسلم. نظام اكتئاب يعني. لماذا يا شيخ؟ أنا بذكر الله تطمئن القلوب. الدنيا زعل زعل. زعل ليه؟ زعلت يعني. لا تحزن، المهم وبعد. المهم أنا جيت هنا مصر، رغم جيت البلد واتجوزت وعشت تمام الحمد لله، وعايز أروح تاني. أمي رافضة إني أروح. خلاص اسمع كلام أمك. الله يبارك. اسمع كلام، اسمع كلام أمك، خايف عليك، خايف عليك أمك. الله يسلمك. جاء شاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. قال: أحين والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي بعض الروايات: ففيهما فجاهد. وربنا لم يضيعك. أمك لا، ربنا الله يضيعك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. وأنت ضامن تجد عمل، أنك ممكن تفتن في القتال والمشاكل اللي حصلت تعد اسمع كلام العجوز. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش سؤال ثاني بس. سأل. انا كان والدي والدتي حوشوا مبلغ من الفلوس من شغلهم وجزء من الفلوس ديت استثمروه مع احد المال الاشخاص وللاسف طلع مش طلع مصاب وخد الفلوس ومشي. الجزء ده من الفلوس هما ما بيعرفوش يعملوا في حاجه. واحنا عارفين ان وجود الفلوس في البنك وفوائد البنك دي ربا وهم مش شغالين طبعا على المعاش. فايه اللي ممكن فعلا يستفادوا منه بالفلوس دي بحيث ان هم يعيشوا حتى منها يعني وتبقى الفلوس الزايده بتاع كل سنه بيطلع عليها عشان بشكل مظبوط. فلوس كبيره ولا قليله؟ يعني هو مبلغ حوالي 400,000. الله يبارك. يعني هل ممكن تشتروا به شقه وتؤجرونها؟ والله يعني احنا ما نفهمش في القصه ديت بس يعني هو لو مفيش غيرها طبعا هنحاول. لا في كثيرون اذا كان عندكم ناس صالحون امناء. ليس كل الناس اشرار. يمكن ربنا يعوضكم خير في تجاره مع شخص اخر. طيب لو مفيش مجال التجاره بعد خوفهم لا لا شفت ما تحاول تلف حولي حتى تاخذ فتوى بجواز وضع في البنك وأخذ المال حرام. إذا كان الله سبحانه أنعم عليكم بنعمة 400,000 لا تجعلون رزقكم أنكم تأكلون الربا. رزقي يكون شكر الله يا رب لك الحمد رزقتني بمبلغ طيب لك الحمد يا رب. لا أضع هذا المبلغ وكون شكري لله متمثل في أن أنا أكل الربا. يا ريتها ما جاءت. طيب أنا ما حطناش في البنك وفي البيت يعني وصلنا نصرف منها مفروض ان كل سنة أطلع على مبلغ اللي فاضل الزكاة. يعني انت زعلان 400,000 في السنة تخرجوا منهم 10,000 يا مسلم 390,000 لكم وعشر الفقراء تبقى في سجل حسناتكم بإذن الله. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. نعم تفضل. لقيت لك لي مشورة خاصة يعني مش عارفة أعمل فيها بعد إذنك. حاولت أتواصل مع حضرتك على رقم. هذا رقم أرسلي رسالة قولي صاحبة المشورة الخاصة 0,1,5,3,3,3,8,3. السلام عليكم. الأخت الشاطر كتابك محفوظ اختاري ما شئت من الكتب التي لنا وإن شاء الله ارسل من يأخذهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله. أحبك الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. نسألك متعاد عليه. الله يوفقنا وإياكم لكل خير رب. سؤالي هو الشيخ، انا كنت دولة بتتكلمش باللغة العربية. نعم. وبحضر معهم صلاة الجمعة لكن بيتكلموا باللغات بتاعتهم المحلية. نعم. وبعد انا طول ما انا قاعد بدل ما اذكر الله عز وجل هل ده حلال ولا ما في مشكلة؟ يعني بقعد اذكر الله ما في مشكلة. ما هو ايضا الباكستانيون والهنود والانجليز ما موجودين في الحرم. موجودون في الحرم موجودون في الحرم وبيسمعوا الخطب وهم لا يفهمون. تحضر مع المجلس يكتب لك أجر الجلوس ويكتب لك أجر الصلاة. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم نعم. أنا مقيم داخل مكان في مسجد صغير. المسجد ما بيحضرش عدد كتير يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة لأن حسب مقيم داخل شركة. طيب السؤال انا سؤالي بصلي انا واولادي في البيت جماعة. انا ما عندي 3 اولاد وزوجتي واولاد. الجمعة ولا الفروض العادية؟ لا الفروض العادية. والله نحب لك صلي ايضا في المسجد من اجل المحافظة على بيت الله مفتوحا ولعلك تكون منارة خير. السلام عليكم. فيك ابو حمزة ليس عندي عمدة الاحكام للمقدسي لكن انظره ان شاء الله انه جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا شيخنا انا بشتغل في التسويق الالكتروني يا شيخنا. ف ففي عروض احنا شغالين فيها، المكتب شغال فيها، بخش على العميل بعرضها اللي هي إدارة صفحات على العميل، يعني نفس الموالة تصوير صور للمنتج اللي نبيعه وفيديوهات. فالمكتب اللي شغال فيه نضيف على الفيديوهات أغاني أو موسيقى. طبعا أنا ليا نسبة في العرض ده، لو العرض 1000 يبقى لي نسبة فيه مثلا 7%. يعني عذرا أنا سأجز حتى أنا أستريح، يعني في عمل الأصل فيه أنه حلال لكن في الإعلان دخلت موسيقى، كده الموضوع ولا أنا تايه؟ مضبوط. تصدق بجزء من المبلغ يا شيخنا، تصدق بجزء من مالك، تصدق بجزء من المال، لأنك لا تستطيع حذف هذا. الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت كان في ذهب انا رايحه بيها عشان مكسور، يعني هو ذهب ولا ذهب؟ بالذال ولا بالدال؟ ذهب. ها؟ ذهب. احسنت، تفضلي. بعد الحلقه ده انا نسيت اني انا اخد الفلوس من الراجل. نسيانا؟ لا نسيت. ايوه نسيت الحاجه اللي انا عايزاها. ودفعت الفارق. ودفعت الفارق. افتكرت حطيت لو سمحت الفلوس، خدت منها الفلوس واديتها له تاني في نفس الوقت، ما دفعتش فلوس عليها. لا في بأس، خلاص. لا بأس؟ لا بأس، لان قبضت الفلوس الحمد لله. وما عديتهاش ولا اي حاجه. مش مشكله بقى، العد خلاص استأذنتيه. شكرا. الله يسلمك. أذكار الصباح تتقال، ممكن تتقال قبل الفجر؟ لا لا، أكثرونها لأنها بعد الفجر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا عندي 3000 صبيان. قولي الله يبارك لي فيهم. يا رب يبارك فيهم يا رب. الله يكرمك. انا الحمد لله بعلمهم الصلاه وكل حاجه، هم كويسين، بضربهم على العلان، بضربهم جامد. كم اعمارهم يا ولده؟ كم الاعمار؟ 11 و9 و6. تضربهم ضرب جامد، خفف الضرب شويه. بضربهم ودي حرام علي، يعني حتى ان انا مكرهين. لا ما تضربيش يا ولده، كبروا معناه وتفرغ منك. تعلمون بالرفق، ولد 11 سنة مراهق. الله يهديني يا رب، الله يهديني من عنده. تفضلي. الله يبارك فيك يا رب. تفضلي خف شوية، الله يغفر لك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله. كنت حكم مكافحة المرأة اللي هي يعني فوق 50 سنة، مثلا مرات عمي، مرات جدي. لا مرات جدك لا بأس، لكن مرات عمك لا. عم ابويا مثلا، يعني اللي هو يعني حدد العيلة، حد كبير يعني فوق 50 سنة. اللي هو قال رسول الله، قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وفي أثر عن ناقل ابن يسار مرة، وعن ناقل ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرى، كلاهما صحيح الموقوف والمرفوع: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل. يعني حتى لو سنة، حتى لو كبيرة. قلت لك الحديث الأول لفظ ماذا؟ ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. حتى في البيعة ينقض الوضوء؟ طيب لا لا ينقض. لا لا، اختار رأي ابن عباس انه قال: او لامستم النساء المراد الجماع. طيب فضل الشيخ، معلش سؤال تاني، ينفع المرأة تلبس ساعة بإيديها؟ والمانع بالماء، تلبس ساعة، تلبس اسورة، تلبس كل حاجة، لكن لا تتبرج بذلك للناس. لا انا ما اقصد وهي خارجة ساعة. يعني هتبين الساعة تلمع يعني، ولا ما فهمني يعني ساعة مغطيها كده، ايه المشكلة؟ انا شايف ان هي زينة، يعني ان هي منتقبة وبتلبس بونتي، فشايف ان هي زينه ولا هو يجوز للمراه ان تلبس الساعه. وبعدين انت يعني انت بتلبس ايه، بناطيل ولا ايه؟ نعم. انت لبسك من تحت بنطلون ولا ايه؟ انا ايوه بما يرضي الله اصدقني. ايوه بلد بناطيل. اه بلد جلاليب. لا استنى خليك معانا، خليك معانا الاول اصبر. بناطيل ضيقه او واسعه؟ لا عادي ضيقه. ضيقه؟ طب ما انت اسوأ منها، انت بتجسد عجيزتك من الخلف وبتجسد عورتك من الامام وماشي ترقص. ما هي اخف منك، اخف منك يعني انت مجسم جسمك ومبين الاليتين ومبين السوءة. ما هذا اسوأ من ساعة المرأة تلبسها المنتقبة. البس لباس يسترك، ليس الكلام لك وحدك انما الكلام لكل من على شاكلتك. البسوا لبس رسول الله، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وسع البناطيل شوي، وسع، الله يوسع عليك. السلام عليكم. شكرا لكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل مولانا، كيف اخبارك؟ الحمد لله. في واحد معايا دلوقتي مقصر في صلاته، عايز منك نصيحه ويسمعك سمعك دلوقتي. مقصر في صلاته؟ اه. يا لهذا البلاء المبين، لقد قال ربك وربي وربه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. والقول الثاني وعيد أكيد وتهديد شديد للمصلين الذين يتركون الصلاة حتى يأخذ وقتها. ومن قاله ربي؟ ربي قال ذلك. قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى في كتابه الكريم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، يقولون ما سلككم في سقر، ما الذي تسبب في دخولكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول شيء قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. انتبه انت، وهو والله ما هو لعب يا أخي، ولو كلام أبي ولا كلام جدي، كلام رب العالمين، والله كلام رب العالمين، ما هو كلامي ولا كلام أبي ولا كلام أخي. ولا ذكرت لكم حديثا ضعيفا، إنما كلام الله في الأصالة. إذا كان النبي قال إن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود، فستأكل رأسه إذا لم يكن يصلي. سلم يا رب. الناس بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شوفنا هو دلوقتي في شغل على النت اللي هو ان الواحد يشوف اعلانات كتير، يعني ينشر اعلانات كتير فياخد فلوس على ان هو بينشر الاعلانات دي، فهي حلال ولا يعني اشتغل في شركه تقول انشر اعلانات وكل ما تنشر اعلانات اكتر؟ هل تنشر اعلانات، نشرك الاعلانات مشوب بمحرمات او ليس بمشوب بمحرمات؟ يعني في يعني عايش، بس هي اغلب حاجات منتجات، يعني منتجات اللي هي مثلا موبايلات، حاجات اللي هي لا لا يعني في مع الإعلانات يعني صور النساء عراية، في مع في يعني سلعة فيها غش، فيها يعني الملابسات المحيطة. ما هي؟ لا أنا مش بطلب مني، أنا أشوفها أنا بنشرها وخلاص كده. والله يعني أنا ما أستطيع أن أعطيك فتوى، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. بارك الله فيكم، صلوات ربي وسلامه على النبي محمد. شكرا يا ربي يا ربي الغالي، صلوات ربي وسلامه على النبي محمد. السلام عليكم. أسعد يا شيخنا. هو أنا كنت مع حضرتك من شوية، هو الإعلانات يعني غير اللي ينشره بينا ما فيهاش حاجة يعني، فعادي أنا ما أستطيع أن أجبتك. بارك الله فيك، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لست بمتصور طبيعة عملك. السلام عليكم. أنا الاعلانات لو هي ما فيش حاجه حرام، ما فيش مثلا موسيقى او تبع عرايس، يعني لو بقي شيء هل في غش ولا ما في غش؟ السلعه دي مغشوشه ولا لا؟ لا هي يعني المنتجات اللي هي معروفه، يعني الشركات الكبيره بتاعت المجوهرات، الشركات الكبيره بتاعت اللبس، يعني اذا لم يكن فيها غش ولم يكن فيها محرمات ما المانع؟ تمام. يعني اذا واحد جاني الان قال اعلن انني ابيع رز رخيص وطيب، واذا اعلنت وصل اعلانك لألف ساعطيك 10 كيلو رز، المشكله بالبساطه هذه. لكن لو في امور خفيه لا ادري، لكن نسبتك على القدر الذي افهمه. السلام عليكم. الأخ أم مجاهد تقول اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك، لم ترد هذه السيرة عن الرسول، إنما وردت سبحان الله وبحمد عدد خلقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكانت مغفرة تثبت جدتك لكنها ضعيفة. أحسنت أحسنت أحسنت، وقد وصل أجرك وبلغ محله إن شاء الله. والذي خلق محبك وراء الناس ما تهمني يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا الله بهذه المحبة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سيدنا صح عن علي بن أبي طالب؟ ما هو؟ الذي خلق الحبة وراء الناس ما؟ صح عن علي أنه قال في صحيح مسلم: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه عهد النبي الأمي إلينا أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رضي الله عنه. آمين يا رب. عن سائر الصحابة أجمعين. ثلاثة أسئلة بارك الله فيك. سل. دخلت المسجد فوجدت المؤذن يؤذن للأذان الثاني في صلاة الجمعة. هي. هل أردد الأذان أم أصلي ركعتين تحية المسجد؟ أردد الأذان وبعدها صل ركعتين وبعدها أجلس. جزاك الله خير. السؤال الثاني. تفضل. كنت أخطب الجمعة ودخل رجل المسجد فجلس، فقلت له قم فصلي، فقام الإخوة بعد الصلاة فذكرت له حديث سليك الهطفاني فأنكروا علي. لا كلام صحيح. كلامك صائب. جزاك الله خيرا. وإياك. أصحح قول أبشر، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أبشر، اقبلوا البشرى يا أهل يا أهل يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا. صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله خيرا. وأنت سيادة كنت سأقول من يقرأ في ركعة واحدة بروايتين؟ اسأل أهل القراءات عن ذلك، لا علم لي عن رسول الله في هذا الباب، لكن اسأل أهل القراءات عن ذلك. الله يجمعنا في الدرجة الأعلى. يا رب آمين. والسامعين والسامعات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله هلالك الطيب. أبشر أقبلوا البشرى يا بني تميم، أبشروا يا بني تميم، بشرتنا فأعطنا، قد أقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلوا بنو تميم، قد قبلنا يا رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. ما شأنك وما عندك وما عندك؟ لا نريد أن نطمئن عليك يا شيخنا. الله يبارك فيكم. من أي البلاد أنت؟ نسألكم الدعاء. الله يبارك فيك واحفظنا وإياك وسلمنا وإياك. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبحرم الله الآمن، أشركنا في دعائك عندك. وأنت كذلك نسألكم الدعاء في هذا الوقت المبارك. الله يبارك فيك واجمعنا وإياك في الفردوس والسامعين والسامعات. ربنا يكثر من أمثالك وفضلك ويبارك لك في وقتك ومالك وأهلك ولك والسامعين والسامعات بمثل. تفضل. الله يحفظك يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. بارك الله فيكم ويحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. ما في نفسي جزاكم الله خير. هل صار حاجة شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ينزل الدراء بعد عودته من تمام؟ أما التاريخ لا أذكر التاريخ، لكن هذا من النبي مسجد الدراء. جزاكم الله خير شيخنا. مرحبا يا دكتور عبد المحسن. أحسن الله. قد بلغني عنك ولا تحزن مني أن صوتك طيب بالقرآن. هل يمكن أن تسمعنا آيتين؟ نعم يا شيخ. هات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تمام يا شيخ. زد. تمام. زد. زادك الله من فضله. أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حسبك. جزاك الله خيرا وزادك الله طيبا وطيب الله لسانك. طيب الله لسانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن به حسن الصوت بالقرآن يجهر. زادك الله من فضله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ملابس الحريم الأجور والمكياج. بيعهم حلال ولا حرام؟ ما معنى الكاجوال؟ فهمني معنى الكاجوال. جنس. هذه البناطيل الجنس تلبس في البيت وخارج البيت أو في الخارج فقط؟ في الخارج وفي الداخل. يجوز بيع واحد. أو التيشيرتات. يجوز بيع كذلك. وتؤدي. أنا سأسألك سؤالا. وصدقني صدقني. زوجتك تلبس بناطيل الجنس في البيت ولا لا؟ بعيد بس ربنا يبارك لي وأتجوز لسه. وإذا زوجت وقالت أنا أريد ألبس بناطيل جنس تمنعها؟ يعني صديق لي بذيع فأنا نصحته لو هو مثلا البناطيل تحت العباية كويس. لا في البيت أنا أتكلم عن البيت يعني. بارك الله فيك وفقك الله جزاك الله خيرا شكر الله فضلك. هذا وهذا قدر أجتزئ سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سئلني الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سهلا الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا أنت. مستعيذا بالله من الحور بعد الكور، مستعيذا بالله سبحانه وتعالى من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه، مستعيذا بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أيها الإخوة والأخوات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأسحر قال سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. الرسول كان إذا سافر وأسحر، يعني دخل عليه وقت السحر في السفر، قال سامع يا من تسمعنا سمع وبلغ، سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا أننا نحمد الله ونشكر نعمه علينا. سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، أي حسن إنعامه علينا. ربنا، أي يا ربنا صاحبنا في أسفرنا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، الثلث الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول هل من في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. ربنا يناشدكم، عفوا، ربنا يحثكم على الدعاء وعلى الاستغفار، ادعوني أستجب لكم. هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. يطرد العلماء القول تفسيرا لما حاصله كمعنى، هل من مكروب يدعو أكشف عنه الكرب، هل من شخص له أسير يدعو أفك كرب أسيره، هل من مبتلى يدعو فأعافيه. يا إخوة اجتهدوا في الدعاء، باب طيب مفتوح لنا أمرنا الله به، ادعوني أستجب لكم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي كما أمرتهم بدعائي فليدعونني وليؤمنوا بي ليصدقوني أن أجيب دعوة الداعي لعلهم يرشدون يستمسكون بدينهم على صلابة فيه. ربنا يقول في الحديث القدسي، يقول في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا يا رب. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، اطلبوا مني الطعام أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، اطلبوا مني الكسوة أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ربكم سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وصحح نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. أنجي المستضعفين من المؤمنين إنما يكونون وحيثما يكونون. علمنا يا ربنا أن الأمر لك، الأمر كله لك، إليك المنتهى في الأمور كلها. علمنا يا رب ليست الأمور راجعة إلى أمريكا ولا إلى روسيا ولا إلى ملك ولا إلى رئيس، بل إليك المنتهى يا رب في الأمور كلها، كما قلت في كتابك وأن إلى ربك المنتهى، كما قلت في كتابك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت فعال لما تريد. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.